في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. بالله يا ذات الجمال الفائق، لا تصرمي حبل المحب الوامق. الله يعلم أنني لك عاشق، عشق الخلافة للإمام الواثق. قلب يمل على لسان الناطق، ويد تخط رسالة من عاشقي. مزج المداد بعبرة شهدت له من كل جارحة بقلب صادق. فيمينه تحكي الوساد لخده، ويساره فوق الفؤاد الخافق. أترى الزمان يسرنا بتلاقي، ويضم مشتاقا إلى مشتاقي، ويقر عينا طالما سخنت فلم تملك سوابق دمعها المهراق. نوب الزمان كثيرة، وأشدها شمل تحكم فيه يوم فراقي. يا قلب لم عرضت نفسك للهوى، أو ما رأيت مصارع العشاق. جمعت أمرين ضاع الحزم بينهما، تيها الملوك وأفعال المماليك. أردت شكرا بلا بر ومرزنة، لقد سلكت طريقا غير مسلوك. ظننت عرضك لا يرمى بقارعة، وما أراك على حال بمتروك. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.